ذاك في الدنيا، ذاك في الدنيا، فما خبر الآخرة؟ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. أخطر. فإذا لم يستجب لك في الدنيا فأنت تدعو في الهواء دون استجابة، لم يحدث الضر. أما أن يأتي يوم القيامة فينقلب معبودك عدو لك، فذاك أمر في منتهى الخطورة. إذا حشر الناس يوم القيامة كانوا، أي كانت الأصنام وكان المعبود من دون الله، إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، والعدو يضر ولا ينفع. ما؟ فأصنامهم وأوثانهم تشتعل عليهم نارا تحرقهم، تلك هي العداوة. وأما عيسى فهو الشاهد بين يدي ربك، شاهد الصدق، ما أمرتهم إلا بما أمرتني به، ما قلت لهم إلا أن اعبدوا الله ربي وربكم. فهو عيسى يتبرأ من فعلهم، وكذلك الملائكة قال سبحانك أنت ولينا من دونهم، فهي الملائكة أيضا تتبرأ وعيسى يتبرأ، والأصنام كذلك ينطقها الله تبارك وتعالى وتتبرأ. إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. من الذي كفر بالعبادة؟ المعبودون، أيضا العابدون، لأن العباد يقولوا الذين عبدوا من دون الله والله ربنا ما كنا مشركين، إذن فقد كفروا بعبادتهم. وكذلك من عبد من دون الله ينطق ويقول ما كانوا إيانا يعبدون، وكانوا بعبادتهم كافرين. كفر العابد بالمعبود وكفر المعبود بعبادة الكافر، وتبرأ الكل من الكل. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ولكي لا يسأل الإنسان كيف ذلك وكيف ذلك ولما عقوبة وتهديد ووعيد وعداوة بين العابد والمعبود، وشهادة وفضيحة وضلال، لما هذا الضلال؟ لما هذا الانغلاق وانسداد القلب والآذان؟ لما كل ذلك؟ أكتب عليهم؟ أهم مكبورون على ذلك؟ هل جبلوا على الضلالة؟ هل ظلموا بذلك؟ أبدا والله. وما ربك بظلام للعبيد. واسمع، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. إذن فقد لزمتهم الحجة، إذن فلا عذر لهم. وما جاء في وصفهم أنهم أضلوا الناس بعبادتهم ما لا ينفع وما لا يتكلم وما لا يضر وما لا يسمع، نعم، استحقوا بهذا الضلال ما وعدوا به وتوعدوا به من عذاب جهنم ومن العداوة ومن البغضاء ومن، لأنهم في الدنيا إذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات منيرات دلالات على وجود الواحد الأحد، إذا تتلى عليهم هذه الآيات الواضحة واضحة الدلالة صافعة البرهان قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. والآية فيها تسجيل على القرآن بأنه الحق وعليهم بأنهم كفار. وانتبه، وإذا تتلى عليهم، ضمير عليهم، آياتنا بينات، الآيات هي القرآن، إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا، التقدير في الكلام، تتلى عليهم قالوا لها من آيات هذا سحر مبين. فجاء بالمظهر مكان المضمر فقال الذين كفروا، تسجيل عليهم بالكفر، إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين تليت عليهم الآيات فلم يقل قالوا وجاء بالضمير وإنما جاء بالصفة قال الذين كفروا تشكيل عليهم بأنهم كفار قال الذين كفروا للحق بدل من لها الآيات التي تليت للحق تسجيل على أن الآيات التي تليت هي الحق فجاء بالمظهر مكان المضمر للإشعار بهذا بالتسجيل عليهم بالكفر والتسجيل على القرآن بأنه الحق وكلام الحق وفيه الوعد الحق قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين إذن فقد ظلموا أنفسهم ولا حجة لهم آيات بينات واضحات ومع ذلك اتهموها بالسحر وما هي بسحر أم يقولون افتراه إضراب عن الكلام وكأن الله تبارك وتعالى يقول دعك من مقالتهم هذا سحر مبين وتعالى واسمع الأعجب بل أعجب الأعجب العجب العجاب تعال واسمع دعك من قولهم هذا سحر مبين فهي مقالة مردودة هم أول من يعلم كذبها هم أول من يعلم أن قولهم كذب وادعاء وخرص وظن فدعك من كل ذلك أم هذا معنى كلمة أم الهمزة همزة استفهام أيقولون افترى والميم صلة وتأتي كلمة أم بمعنى الإضراب أي بل يقولون فدعك من هذا وتعالى وانظر وتعالى وتعجب وتعالى وتعجب أم يقولون افترى هذا هو العجب ليس مقالتهم سحر على القرآن عجب أو بعجب كما قالتهم افتراه فهي أعجب العجب لما هي أعجب العجب افتراه اختلق الفرد الكرب والفرية الشيء المختلق وضع الشيء في غير مكانه أم يقولون افتراه اختلق ألف جاء به من عنده أم يقولون افتراه وسكت أين العجب في هذا؟ أين العجب الذي نزعم أنه موجود في هذا الكلام أم يقولون افتراه؟ اسمع القرآن لغة عربية فصحى فيه الإعجاز من كل لون فصحاء العرب وأساطين اللغة سمعوه حاروفي لم يستطع مخلوق منهم أن يأتي بآية بطور بمثل هذا القرآن وهم فصحاء اللغة شعراء الجاهلية أصحاب المعلقات الذين كانوا ينقلون أخبارهم من خلال الشعر يتناقلوه ويحفظوه من أول مرة فإذا سمع الرجل منهم القصيدة مرة واحدة حفظها في التوي واللحظة ورددها فهم لا يعرفون الكتابة والقراءة واعتمادهم الأساسي على الحفظ والذاكرة والسماع هؤلاء عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن أو بمثل سورة واحدة من القرآن وجاء محمد به جاء محمد الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب بهذا الكتاب اختلق افتراه ألفه فإن كان محمد قد جاء بما عجز عنه العرب جميعا إذن فهو معجز إذ قد فعل ما لم يستطعه أساطير اللغة هو ألف القرآن هو اخترعه وافتراه كون هذا القرآن مختلف مفترى ألفه محمد هذا في حد ذاته معجزة لأنكم يا أهل اللغة يا من تعرفون القراءة والكتابة يا أساطين الشعر ويا قادة اللغة ومؤلفوها عجزتم فإن جاء هو بما عجزتم أنتم عنه فذاك في حد ذاته معجزة وإن كانت معجزة فلا بد ان المانع للمعجزه هو القادر على الاتيان بالمعجزات. واذا كان القادر على الاتيان بالمعجزات قد ايده باتيانه بهذه المعجزه فلا يمكن ان يؤيد ربنا الكذب والاختلاق، اذا فلا بد ان يكون حقا. ام يقولون افتراه، كلمه كذب، ومع ذلك جاءت في صيغه تظهر الحق، اظهار اي وربي كظهور الشمس. ام يقولون افتراه، تعجب تعجب منهم، انتم تعرفون العربيه وانتم اساطينها، انتم تعجزون عن الاتيان بصوره، كيف اتى هذا الرجل الامي بكل هذا القران الذي لا خلاف فيه ولا اختلاف، متناسق متكامل بديع بيان نحو صرف كل ما في اللغه من فنون مجتمعه في القران، كيف اتى محمد به ومن اين له ذلك؟ فهي معجزه في حد ذاته، وان كانت معجزه فالمانح للمعجزات هو الله، ولا يمكن ان يعطي ربنا معجزه لكاذب، اذا فلا بد ان تكون المعجزه حقيقه وصدق. ام يقولون افتراء، وترك الاجابه لنا ولكل متامل، ام يقولون افتراء. ثم يقول دليل اخر، دليل اخر، قل ان افتريته، ان حدث على سبيل الفرض اني افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. اذا انا افتريت هذا القران فانتم لا تملكون دفع العذاب عني، ولا يمكن ان يتركني الاله الذي اقررتم انتم بوجوده، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، اذا فانتم تقرون بوجوده. فاذا جئت انا وافتريت عليه كذبا وادعيت وانبت كلاما ونسبته اليه، اذا اراد بي العذاب او اخذني اتمنعون عني عذابه؟ ابدا. اذا فكيف استريه وكيف اختلق هذا القران؟ قل ان اشتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، لا اشتريته ونسبته الى بشر، الى رجل، الى ملك، اما الى ملك الملوك تلك جراه لا يمكن ان يقدر عليها انسان او مخلوق. إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، وطالما أن محمدا بخي فيهم وحفظ القرآن وتلي آناء الليل وأطراف النهار ونصره الله عليهم في كل مجال ومكان ومعركة، إذا فقد أيده الله، وطالما أيده الله فلا يمكن أن يكون قد افترى عليه القرآن. قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، فمن يرزقني ومن يسترني ومن ينصرني؟ هو الله، هو الله. قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيء، هو أعلم بما تفيضون فيه. تهديد ووعيد بعد نفي الدليل العقلي ونفي الدليل النقلي عن زعمهم، ثم إثبات أن القرآن إعجاز من الله وأنه الصدق وأنه الحق، وأن محمدا ما كان له أن يفتري ذلك على الله، وإلا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولكن الله لم يؤاخذ، إذن فهو الصادق المصدوق، هو أعلم الله بما تفيضون فيه. الإفاضة في الشيء الاندفاع فيه، الإفاضة من عرفات الاندفاع، أفاض في الشيء اندفع فيه، فهم يفيضون في الحديث أي يندفعون في الحديث بغير روية وبغير تفكير وبغير تأمل، تعبير في منتهى الدقة يدل على أن هؤلاء الناس حين جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجادلوه بحجة عقلية أو حجة نقلية أو حتى بتأمل أو بفكر، وإنما اندفعوا في الحديث اندفاع المفيض إفاضة، فأفاضوا واندفعوا بغير روية وبغير تأمل. من هنا يقول لهم هو أعلم بما تفيضون فيه من أحاديث ومن تكذيب ومن افتراءات ومن ادعاءات انتفعتم فيها بغير روية وبغير تأمل. هو أعلم تهديد ووعيد. طالما كان يعلم فلا بد أن يؤخذ ولا بد أن ينصر الحق، لأنه ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم. يعلم، وطالما يعلم فهو الشاهد، الشاهد بحق لأنه يرى ويسمع. فكفى بالله تبارك وتعالى شهيدا بيني وبينكم، يعلم أني على الحق وأنكم على الباطل. كفى به شهيدا بيني وبينكم، أي هو يكتفي بشهادة الله. الله الذي شهد له في الملأ الأعلى فقال محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. شهد له الله، كفى به شهيدا بيني وبينكم. ورغم التهديد ورغم الوعيد ورغم الشدة التحذير والإنذار، تفتح أبواب الرحمة لكل تائب فيقول وهو الغفور الرحيم. حلم، حلم الحليم، حلم مذهل. إيه والله مذهل. تصور إذا آذاك إنسان واستمر في إذائك، أتصبر عليه؟ أتحلم وأنت تملك العقوبة؟ ربنا يؤذى في الليل وفي النهار ولا تضره المعاصي، ولكن التعبير مجازي، حيث يدعون له الشريك والولد، حيث يسبون الدهر وهو الدهر، يقلب الليل والنهار، ومع ذلك كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. الغفور لمن تاب، الرحيم لمن أناب. فتح لهم أبواب التوبة ولم ييأسوا. هلم وقد استمعتم إلى الحق، هلم وقد سطع البرهان، هلم وقد جاءتكم الحجة، هلم ولا تعاندوا ولا تستكبروا، هلم إلى أبواب التوبة، فربنا هو الغفور الرحيم. ثم يسألهم سؤال تبكيت، سؤال آخر، وانظر إلى حلم ربنا تبارك وتعالى وكيف يجادلهم وكيف يبادلهم ويعطيهم الحجة، ينذرهم ويخوفهم ويفتح أبواب التوبة وأبواب الرحم ويفتح عقولهم للتدبر والتأمل. قل ما كنت بدعا من الرسل، بدعا وبدعا قراءتان. البدع من أي شيء؟ الأول في كل شيء. البدع الأول، والبديع الله تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض، خلقها على غير مثال. قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لم أكن أول الرسل، حتى تستغربوا وتتعجبوا وتكذبوا، فقد جاء من قبل رسل، عيسى وموسى ونوح وإبراهيم وإسماعيل، وأنتم تقرون برسالتهم وبنبوتهم. إذا فلست أولا في هذا الأمر، ولست بدعا فيه، بل أنا كغيري من الرسل، سبقني رسل وسبقني أنبياء، فليس ذلك بشيء عجيب، بل هو شيء قد عهدتموه وألفتموه وعلمتموه وأقررتم به. قل ما كنت بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا بفتح الدال، أي صاحب بدعة، أتيت بما لم يأتي به الأولين. ربنا يقول ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. عقيدة التوحيد، لا إله إلا الله، وأن الدنيا إلى زواج، وأن البعث آت لا محالة، وأن الساعة لا ريب فيه. إذا فلست صاحب بدعة، بل جئت بما جاء به الرسل من قبل. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. إذا فليس له شرك مع الله، هو ينفي الشرك عن الله، فكيف ينسب لنفسه الشرك مع الله؟ من هنا يقول قل ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى أيضا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وقد أخطأ بعض العلماء غفر الله لهم ولنا وعفى الله عنا وعنهم، وقالوا ما يفعل بي ولا بكم أي في يوم القيامة، ثم عادوا وقالوا نسخت الآية بعد أن أعلمه الله ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا في شأنه، ثم أعلمه بشأن المؤمنين وقال وبشر المؤمنين. ومنذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدري ما يفعل به وبهم، وهو يقول أن المؤمن مصيره الجنة، يقول إن المؤمن مصيره الجنة وإن الكافر مصيره النار. إذن فالآية ما أدري ما يفعل بي ولا بكم تتعلق بالدنيا وليس بالآخرة. بالدنيا بمعنى هل يؤاخذكم ربكم فيرسل عليكم صاعقة من السماء؟ هل يخسف بكم الأرض كما خسف بمن كان قبلكم؟ هل يؤكلكم؟ هل تؤمنون؟ هل تظلوا على كفركم؟ هل أنتصر عليكم؟ هل أقتل كما قتل الأنبياء من قبلي؟ هل وهل كل ذلك غيب لا يعلمه إلا أن يعلمه الله. ما أدري ما يفعل بي ولا بك من رزق، من غنى، من فقر، من هداية، من ضلال، من نصر، من هزيم، من موت، من حياة، كل ذلك غيب لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دخل فيه ولا سيطرة له على شيء، حتى عليهم لست عليكم بمسيطر. ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وإن كان الله قد أدراه بعد ذلك في آيات أخرى حيث قال له وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، من أجلك ومن أجل عيونك، من أجل خاطرك يا حبيبي لن آخذ الكفار من أمتك كما أخذت من قبلهم، فهم آمنون من الخسف والتدمير والصواعق، آمنون بوجودك فيه. فإذا انتقلت إلى الرفيق الأعلى أمن كفار أمتك وعصاتها باستغفار المؤمنين منهم، وما كنا معذبيهم، ما وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فباستغفار المؤمن يرحم العاصي ويؤجل العاصي. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إذن فهو رسول يبلغ يبشر ينذر، ولا دخل له في شيء، لا يهدي من يشاء ولكن الله يهدي من يشاء، لا يقوى على الهداية ولا الإضلال، لا يقوى على نصر أو على هدي، لا يقوى على مؤاخذتهم، لا يقوى على محاسبتهم، لا يملك شيئا ولا يقول شيئا ولا ينشئ قولا، إن هو إلا وحي يوحى. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يفعل أي يفعل الله قراءة، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحي إلي قراءة، أي يوحي إلي الله. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وما أنا إلا نذير مبين. نذير مخوف، محذر، مبين موضح مبين. الدليل على قول ها هي ثمود، ها هي عاد، ها هي قرى لوط، ها هم قوم مدين تمرون عليهم في الشتاء وفي الصيف، في رحلة الشام وفي رحلة اليمن، تمرون عليهم مصبحين وبالليل، أفلا تعقلون؟ إذا فهو نذير مبين موضح مبين، جاء بالدليل وجاء بالبرهان وجاء بالحجة، إن أنا إلا نذير مبين. ويأتي الصراط بعد ذلك يدل على منتهى الحلم من الله، ويدل على منتهى السفاهة من هؤلاء الناس. والإنسان في شكه في أمر لابد أن يصطلح الفروض، ولكي تحصل على أحسن النتائج يجب أن تفترض أسوأ الفروض، يجب أن تفترض أسوأ الفروض لكي تحصل على أحسن النتائج. إن أنا إلا نذير مبين، هو ينذر، ينذر بماذا؟ بيوم القيامة، بيوم البعث، ينذر بنار وعذاب الكفر. وتأمل، لو أنك في مجلسك هذا وجاء من جوارك وقال قم ثعبان إلى جوارك، قم واحضر الحية، إياك والعقرب، ماذا تفعل؟ تقف واقفا، تفزع، تقفز، تبعد نفسك عن نظر الخطر، ثم بعد ذلك تنظر أهناك ثعبان أم لا. لو أنك شككت في كلامه خذ حذرك أولا ثم بعد ذلك تأكد. أما أن يقول لك إياك وحاذر فإلى جوارك ثعبان، فتقول أنت تمزح، أنت تهزأ، أنت تستهزئ به، أنت تكذب وتدعي، تقول ذلك، فإذا بالثعبان يلتف وإذا بك تذهب حيث ألقت. العقل يقول احذر أولا ثم ابحث ثانيا. من هنا اسمع، قل أرأيتم إن كان من عند الله، احتمال، يجب أن تحتمل، احتملتم وافترضتم الكذب فيه، افترضتم الافتراء فيه، افترضتم أن ذاك تحس، ألا تفترضون مرة أنه حق؟ ألا تفترضون مرة أنه صدق فتتأملون فيه؟ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن. الشاهد موسى، ومثله التوراة، ففي القرآن ما جاء في التوراة من توحيد، وفيها نعت النبي صلى الله عليه وسلم وصفته. الشاهد عبد الله بن سلام، عالم اليهود وحبرهم، الذي شهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالصدق. الشاهد من آمن من اليهود أيا كان، على مثله على التوراة فيها مثل ما جاء في القرآن. فدعوة الأنبياء واحدة، لا إله إلا الله، وأن هناك يوم للبعث، وأن الساعة لا ريب فيه. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن. أين الجواب؟ أين الجواب؟ فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الجواب محذوف، لا بد له من تقدير. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن، ألستم بظالمين؟ هل تأمنون عذاب الله؟ استكبرتم؟ إذن فها هو القرار، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالإجابة معلومة، وكأن الكلام تقديره. إذا كان هذا القرآن من عند الله حقيقة، افتراض، احتمال، كما احتملتم مجتمع احتملوا الصدق، فإذا كان حقا من عند الله وكفرتم به وهو الحق، هل تأمنون العذاب؟ إذا كان كلام محمد صدق محض، وهناك ساعة وهناك قيامة، وهناك جنة وهناك نار، إذا افترضنا وجود إله، ها هم أناس ينكرون وجود الإله، يتصرفون على هذا الأساس، لا يؤمنون. كما افترضت عدم الوجود، افترض الوجود. فإذا افترضت الوجود ألا تتأمل في ذلك؟ فإذا لم تفترض الوجود وقد كان الوجود حقا، ماذا يكون مصيرك؟ نحن نؤمن بالساعة، إذا لم تكن هناك ساعة، نحن نؤمن بالقيامة، إذا لم تكن هناك قيامة، إذا لم يكن هناك حساب، هل خسرتم شيئا؟ بصلاتكم خسرتم شيئا؟ بصيامكم فقدتم شيئا؟ بمجيئكم إلى هذا البيت هل فقدتم شيئا او خسرتم شيئا؟ لا حساب ولا قيام. هل خسر المؤمنون؟ ابدا، عاشوا في امان وفي سعادة وفي خلق كريم. هلم الى الكفار الذين انكروا الساعة وانكروا القيام، لو كان هناك ساعة هل خسروا؟ نعم، هم الاخسرون. افتراض، احتمال. وانظر كيف يأتي الكلام وكيف ينزل ربنا تبارك وتعالى هذه الحجج والبراهين ويناقشهم ويجادلهم بالحجة وبالبرهان، بالافتراض تارة وبالاحتمال تارة وبالتأكيد تارة وبالتفكير والتأمل والإدراك تارة وبمخاطبة العقول تارة وبمخاطبة القلوب تارة. من يهدي من أضل الله؟ من؟ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقد يكون الكلام فيه تقديم وتأخير، بمعنى قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن هو وكفرتم أنتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين في هذه الحالة. والكلام فيه تقديم وتأخير والإجابة موجودة وليست محصوصة ولا تحتاج لتقدير. قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن، آمن هو وكفرتم أنتم في هذه الحالة إن الله لا يهدي القوم الظالمين لأنكم ظلمة ظلمة الحق أبلغ ومع ذلك تركتموه، إذا فقد ظلمتم أنفسكم والله لا يهدي القوم الظالمين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أيها الأخ المسلم، العقل العقل العقل العقل، اعمل عقلك واعمل بصرك وافتح أذنك ينفتح قلبك، وإذا بالإيمان نور ينير لك الطريق في الدنيا وفي الآخرة، وإذا بالتوحيد عقيدة راسخة إيه وربي يتحدث بها شعرك كما يقشعر لها جلدك كما ينفتح لها صدرك كما يضيء بها قلبك. آمنوا بالله وثقوا به وبوحدانيته وبأنكم إليه صائرون فاعملوا لذلك وسلوه المغفرة والرحمة. فنظرة الإنسان إلى الدنيا ما لم تؤيد بإيمان في قلبه فهي تابعة للهوى، وطالما تبعت نظرة الإنسان في الدنيا للهوى ضل وأضل. الدنيا إلى زوال، والدنيا مخلوقة، والدنيا عمرها قصير وخطرها حقير وزادها قليل. وأنت إذا رأيت الدنيا رأيت أن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق فجعل هذا غنيا وجعل ذاك فقير، بل عقل الإنسان محسوب عليه من رزق. وما السلطان وما الجاه إلا مظاهر وزخرف دائم لا محالة، ولو دامت لغيرك ما آلت إليك. العاقل يرى ذلك وعليه، فإن كان على غنى عرف أن ذاك من الله، وإن كان على فقر عرف أن ذلك فضل من الله يحميه من الدنيا يقيه من شر الإسراف. لو أعطاه لعصى وهلك، لو أغناه لتجبر وطغى. فإذا رأيت ذلك لا تحسد من هو فوقك ولا تتكبر على من هو تحتك، فالله يبسط ويقبض، والله يعطي ويمنع وينفع ويضر. لكن الجهلاء الذين اتبعوا الهوى اختالوا بعطاء الله لهم، فهذا يختال بجسده، أوتي جسدا عظيم فهو يختال بطوله وعرضه وعرضه وقوته على الضعفاء قليلي الحجم، وهذا أغناه الله فهو يختال بغناه على غناه على الفقراء، وهذا أوتي جمالا فهو يختال بجماله على من حرم حظا من الجمال. كيف تختل بشيء لا تملكه؟ كيف؟ كيف قد ولدتم جميعا عراة حفاة لا تملكون شيئا؟ كلكم لآدم وآدم من تراب. جهلاء مكة ومشركو قريش حين رأوا أن من آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام هم بلال وصهيب وعمار الفقراء والعبيد، قالوا بجهالتهم، واسمع ما قال: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. سبحان الله، سبحان الله، جهالة، جهالة، منتهى الضلال والجهل. لو كان خير، أي لو كان القرآن وما جاء به محمد خيرا ما سبقنا إليه هؤلاء السقاط عامة الشعب الفقراء والعبيد، كيف يحصلون على خير نحن لا نحصل عليه؟ وكأن الخير كتب لهم، وكأنهم أصحاب الغنى والكاس والسلطان وأصحاب الخير في كل وقت وحين، بل في الدنيا والآخرة. حتى أنهم دعوا إن كان هناك قيامة وآخرة فلا بد أن نكون فيها سلاطين وأمراء وأغنياء كما كنا في الدنيا. كبر، كبر، غرور، جهل، ضلال، سمه ما شئت. قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا، أي الهدى والقرآن ومحمد، ما سبقونا إليه، ما سبقنا هؤلاء السقاط وهؤلاء الضعفاء والفقراء إليه. تلك مقالة. الأغرب من هذا أن تأتي قاعدة في القرآن، قاعدة سارية إلى أن تقوم الساعة. تلك القاعدة هي: من جهل شيء عاده، من جهل شيئا عاده، او بمعنى الانسان عدو ما يجهل. قاعده قيلت في القران، يقول الله: واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم. جهلوه، لم يهتدوا بالقران، وحين لم يهتدوا بالقران زعموا انه كذب وادعاء منقول من الكتب القديمه من اساطير الاولين. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي طالما لم يهدوا بالقرآن ولم يصلوا إلى الهداية بسماعهم للقرآن سيهاجموه، يهاجموه كذبا، يهاجموه جهلا، يهاجموه ظلما، يدعون ويزعمون أنه إفك كذب قديم جاء من أساطير الأولين، حكايات تحكى وأساطير تروع. الإنسان عدو ما يجهل، ومن جهل شيئا عاده. من قبله، الدليل الرد عليه، ومن قبله كتاب موسى، اذا فهو ليس بدعا من الكتب، كما ان محمدا ليس بدعا من الرسل. من قبل هذا الكتاب الذي لم تهتدوا به وتزعمون انه افك قديم، من قبله كتاب موسى اماما ورحمه، اماما يقتدى به ورحمه للناس، وكذا القران. عارض القرآن مع التوراة، هل جاء فيه في القرآن شيء جديد يخالف التوراة من أمور التوحيد والعقيدة الأساسية؟ من قبله كتاب موسى إماما يقتدى ورحمة، وهذا القرآن مثل التوراة، وهذا كتاب مصدق، أي مصدق للكتب السابقة، ليس فيه شيء جديد وليس فيه شيء غريب، هذا كتاب مصدق لسانا عربيا، أي بلسان عربي، فنزع الخافض فانتصب لسانا عربيا، نصب بنزع الخافض. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، بلغتكم، بلغتكم، باللغة العربية التي تفهموها وتعقلوها وورثتوها، لسانا عربيا، لتنذر الذين ظلموا، أي لتنذر يا محمد الذين ظلموا، قراءة، أو لينذر، أي لينذر القرآن، أو لينذر النبي صلى الله عليه وسلم، لينذر الذين ظلموا، وبشرى للمحسنين، وبشرى للمحسنين، بشرى في موضع رفع، أي كتاب مصدق وبشرى معطوف، أو في موضع نص بنزع الخافض وللبشرى. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، منصوبة على الحال، على الحال، حالة كونية عربية ولسانا توصيع للحال، او منصوبة بنزع الخافض بلسان عربي، لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. فإن أعظم شيء في الدنيا علم صادق وعمل صالح، ومنتهى العلوم التوحيد بالله تبارك وتعالى. نعم، خلاصة العلم توحيد الله، ومنتهى العمل الاستقامة في الأمور كلها. من أجل ذلك يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الذين قالوا ربنا الله هم الذين اتصفوا بالعلم بأشرف العلوم بمنتهى العلم، العلم بالله. إذ أن توحيد الله تبارك وتعالى هو منتهى العلم، وهو أشرف العلوم على الإطلاق. إذن فربنا تبارك وتعالى يصف هؤلاء الذين اتصفوا بالفضائل كلها، اتصفوا بوصفين: منتهى العلم أو خلاصة العلم ومنتهى العمل. خلاصة العلم التوحيد ربنا الله، إذا فقد أقروا بالربوبية وأقروا بالألوهية. أقروا بالربوبية أي أن الله تبارك وتعالى هو رب السماوات والأرض، وهو رب العالمين، هو خالقهما وموجدهما، هو الخالق وهو الموجد وهو الرازق، وهو الله لا إله إلا هو الواحد المدبر المهيمن. لأن مشركي العرب أقروا بالربوبية ولم يقروا بالألوهية، فإن سألتهم من رب السماوات والأرض قالوا الله، إذا فقد أقروا بأنه الخالق الرب المربي الموجد. وحين سئلوا عن الألوهية أشركوا مع الله آلهة أخرى. أما هؤلاء الذين وصفهم الله تبارك وتعالى وأثنى عليهم ووعدهم الجزاء الأوفى، هؤلاء قد أقروا بالربوبية وأقروا بالألوهية في قولهم ربنا الله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله سائل فقال: يا رسول الله قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، ثم للتراخي ولبيان أن العمل متراخي عن الإيمان، أي أن الإيمان أولا، الإيمان أولا ثم العمل. أيضا لبيان أن العمل المعتبر به هو المبني على الإيمان، فالعمل بغير إيمان كلا عمل. فجاء بكلمة ثم لبيان أن العمل مترتب على الإيمان متراخي عن مرتبته تلي مرتبة الإيمان، وأن العمل المعتبر به شرعا هو المترتب على الإيمان. والاستقامة، الاستقامة في الأمور كلها، السير على منهج الله تبارك وتعالى في كل ما أمر به وفي كل ما نهى عنه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام فلا خوف عليهم من شيء يكرهونه ولا هم يحزنون على شيء يحبونه. لا خوف عليهم مما هو آت ولا يحزنون على ما فات، لا خوف ولا حزن. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها، هم أصحاب الجنة، وكأن الجنة خلقت لها وكأنهم ورثوها بلا منازع وبلا شريك. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها، لا موت ولا عدم ولا تعب ولا نصر، جزاء بما كانوا يعملون، أي ذلك الجزاء بسبب استحقاقهم له أو أن استحقاقهم لهذا الجزاء لاستكمالهم الفضائل العلمية بالتوحيد والعملية بالاستقامة. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.